تليفون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نجلاء عبد الفتاح عبد الرحيم المقيمة بمحافظة سوهاج، والهمسة موجهة للسيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. بتقول فيها: أنا ستة أرملة يا حضرات، وعندي بنتين وولدين، أربعة متعلقين في رقبتي، وأنا مسؤولة عنهم مسؤولية كاملة من الألف للياء، وأنا بشتغل مدرسة في مدرسة ابتدائي في سوهاج. تم انتدابي للعمل في مدرسة في مدينة مرسى علم تبع محافظة البحر الأحمر. مبروك يا ميس نجلاء، ألف ألف مبروك الانتداب، بالتوفيق إن شاء الله. مبروك على إيه حضرتك؟ دي شحططة. ما حضرتك عارف إن أنا معايا أربع أولاد ولازم أنقلهم من مدارسهم هنا في سوهاج واخدهم معايا البحر الأحمر، لأن ما ينفعش أسيبهم لوحدهم. دي بسيطة يا ستي، ما تعملهاش مشكلة، ما على الله. وبعدين ده تغيير، والتغيير ده سنة الحياة. التغيير مهم جدا في حياة الإنسان، وفي السفر سبع فوائد. يلا يلا بالتوفيق إن شاء الله، وابتدي بقى انقلي الأولاد لمدارس في مرسى علم. مبروك، ألف ألف مبروك مرة تانية. وبالفعل نقلت الأولاد كلهم لمدارس في مرسى علم، واستقرينا في محافظة البحر الأحمر لتنفيذ فترة الانتداب، وخلصت فترة الانتداب يا حضرات، ورجعنا أنا والولاد لمحافظة سوهاج، ورجعت نقلت الولاد من مدارس مرسى علم لمدارس سوهاج، وعرفت أنقلهم ما عدا البت الكبيرة اللي في الثانوية العامة. لا للأسف، للأسف يا مدام، مفيش مكان للأنسة بنت حضرتك في مدارس سوهاج خالص. وخديها بقى نصيحة من أخوك الكبير، استحملي السنة اللي فاضلة دي بقى في المرحلة الثانوية، وسيبيها تقضيها هناك وخلاص. ازاي يعني؟ ازاي يعني اسيبها هناك؟ دي بنت في مرحلة المراهقة، يعني سن محتاج متابعة وتوجيه، اسيبها ازاي يعني لوحدها؟ خلاص يا ست، حقك علي، دواري بقى على مدرسة يكون فيها مكان فاضي للأنسة، ولو لقيتي خير وبركة. وصل المدام إبراهيم، واكلي سندوتشات الطعمية يا ابني. ولفيت على كل مدارس سوهاج يا حضرات عشان الاقي مكان لبنتي، وكل ما اروح لمدرسه يقولوا لي: لا توجد اماكن خاليه يا مدام. وانا كنت فاكره انهم هيعملوا لي خاطر بما اني يعني زميلتهم في وزاره التربيه والتعليم، لكن للاسف ما فيش مدرسه في سوهاج ريدي توفر مكان لبنتي. بنتي اللي ما ينفعش اسيبها لوحدها وهي في سن المراهقه تعيش لحالها كده في بلد ما تعرفش فيها حد. عشان كده ما بطلتش محاولات وطلعت على جوان عام الوزارة في القاهرة. للأسف يا مدام، مفيش أي حل غير إن البنت تقضي السنة اللي فاضلة لها دي في مرسى علم، وأنا من رأيي بقى خليها تعدي، وتقدروا تتواصلوا عن طريق الواتساب. وسع طريق للمدام يا إبراهيم. وأنا برجو حضراتكم توصلوا صوتي واستغاثتي لمعالي الوزير، يمكن يحس بمشكلتي. ممكن ولا مش ممكن؟ أحمد كريم، رضا سليمان.